بسم الله الرحمن الرحيم قنا يهديتي با اوراديو من المنتدى السلفي السلفي السلفي دونت كو جوند جوا بره تندرند دو دفتر اسهل طريقه لحفظ القران الكريم ودوني لاول قرنغول نواده في هنجغل ديدو القرآن ناري الله تبارك وتعالى أريكو واللي فيند ودكتور عبد المحسن بن محمد القاسم حفظه الله تعالى جيا بإمامو بجولر دنلات الله أن صلى الله عليه وسلم وندو دي مسيب من ما كتب أبو جعفر حفظه الله تعالى فليتفضل مشكورا ومأجورا. الفصل الرابع فصل نابون أسهل طريقة كبر نواد إلاو لمراجعة القرآن الكريم فريوتك القرآن بني أهمية مراجعة القرآن هم كتابتكم hittugol rewtagol o qur'ana do aranun dun alqur'anul karim kalamullah qur'ana o teddudo do ko hala allah azza wa jalla lafzahu wa ma'na kongongol e ma'na o fu ko min allah subhanahu wa ta'ala wa kalamuhu hala allah kan subhanahu ummala bal wadani laysa ka kalamil bashari وآوانو كونغول نتلانك وإذا لم يراجع يراجعه الحافظ وإذا لم يراجعه سيروتاكي دون قل كونغول الحافظ هنجي دون تفلت منه يعني قل ساكو تقع مقمانا ويجتي قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه قال النبي صلى الله عليه وسلم استذكروا القرآن يعني روتي او قرآن دو فلهو والله او قرآن دو أشد برست دي تفصيا أي فرارا وذهابا فرارا وذهابا كو دو برست دي كوياها تأتش نئو مانا كو نئو ياو تيجت دي من صدور الرجال امرد ابرد يمبهن من النعم بعقلها من النعم امرد اجلودي بعقلها اي جمع اقال وهو الحبل الذي يشد به البعير اودو قرانا كويا وتيودكم ابرد يمبهن اثربني حربه ونجاكي فسي dun dum buri yaude eti ko ngeloba futoto do e boggol mun yaha sa ko woni majja few o radio men al muntada salafi dim mun dum min hikmati allah najiya e hikma allah subhanahu wa ta'ala fi tafalluti al qur'an al azim yani e yahugol o qur'ana do min as sudur imorde berde den أن يكون كدلاتته داعيا دون دون ندين دون لكثرة تلاوته يعني أودغل جنغغل القرآن لينال العبد الأجر في يجيا دون هب جد نفو كو مصلحة لا شك مولانا دون دون دون ونسي الله عز وجل بك القرآن والله يدعو الى دار السلام الله عز وجل نود يمبه بن فاده ايغال تيدوغال دون دو فوق نودغول يمبه بن فاده مويريجي دي هابي واوا هبغول الجنه الله عز وجل بن يستحسن مراجعه القران الكريم مراجعه القران الكريم بن هنا مؤينا هنا يستحسن معنا هنا لبنا ندون ينو لبنا نئرم مراجعة القرآن ريوتا قولوا القرآن على معلم e dow neɗɗo mo tatara ko jannowo ara ko yo heɗana mo fa huwa arsakhu lil mahfuz, ko ɗum ɗon ɓurata tutude yani wonande hunjande nde haramti waylali to mase walla kalfe ko nandimu. Qala al-A'mashu rahimahullah qara'tu al-Qur'ana ala Yahya ibn Wathab, wa inni mi jangi Qur'ana yo karamo ko jodo Yahya ibn Wathab 30 marra la bi chapantat mo jabal awsa tariqatu itqani al-Qur'ani lawol igingol o Qur'ana do ba'da hifzi wa muraja'ati al-Qur'ani kamila ba'da hifzi ba'o hunja gongol wa muraja'ati al-Qur'ani irawta go Qur'ana kamilan ufu bi tariqati as-sabiqa lawol adi gongol intaqil an do hunji don wadi muraja'a yawnun hande kadi ila marhalati al-itqan ba'da e marhala woni diggingol Qur'ana on wahiya kama yali aranun dum ibda bi muraja'ati al-Qur'ani kamilan fuddor rewtagol Qur'ana on fow min surati al-Baqara yelande ma suratul Baqara ila surati an-Nas ha suratul Nas fuddoda rewtagol Qur'ana on fow nani ka fuddode tagani wadde muraja'a itta Nas itta Baqara rewtoda ha Nas yande wo ko radio men al muntada salafi dimmun iqra kull yawmin khamsata ajza araya e wo marhala do yaha janga yande wo khamsata ajza juzu joy woni hisbe sab sak balde jeego a jofinay qur'an wa bidhalika takhtimu al qur'ana kabilan kull 6 ayyam enni sabu dun do a jofinay qur'ana balde jeego kala tatabunnun if'al hadhihi at-tariqata sanatan kamila wada dun do hitande timmunde tis wa bi hadhihi at-tariqati takunu khilala sanatin sa jokkingol lawol do e der hitande qad atqanta hifza al-qur'ani kamila ahunjato a digginay hunjagol qur'ana ma on fow bi idnillah fi kam takhtimu alquran benni ko jelu warata khatmu ko balde jelu watta khatmu alquran ba'da marhalati al-itqan ba'o a wawi qur'anan adiggini few intaqil اغو بعد ذلك باوتو دون الى المراجعه فاد ريوتا غونغول لتختم القران فيا تيم من قرانا حفظا كون جاغول كل اسبوع ينتركلا وقد جمع العلماء كرم كوبب موبي حزب الاسبوع حزب يعني يونترندين انا كنت دو اجانغو دي كون اندر يونترندين في قولهم اكونغول فامي بشوق مرقات المفاتيح فامي بشوق اكال فدو فا ميم يا با شين واو قاف بين وكل حرف من هاتين الكلمتين كل هالفير min hataini alkalimataini morde di kongudi do didi huwa bidayatu alhizbi alyawmi ko don woni fuddode hizbe mo neddon hani jangude on den nyande anana sinama do hizbe tun hara ko hizbe goto woni ko faanda tani koko jangata kon e der nyalla gal be faandi do hizbe ko be no inna qur'ana fo hizbe hara ko be faandi ko jangugo qur'ana fo wa bayanu dhalika bangin gol dun aranun dun harful fa fami hal fere fanden yushiru hinde sappo ila anna hizbahu wandama hizbe makko kanko neddo on fil yawmi al awwali karande nyallal yani nyallal gal odua anna hizbahu wanda ma hizba mako onde nyanden ko hani ko rewtade fil yawmil awwal kanyallal aranal yabda'u fuddato min suratil fatiha yettai fa on ko sappi dan ko suratul fatiha ila nihayati suratin nisa ha sakito de suratul nisa wo benna dum hizbu sahaba dimmun dum harful mimi harfu mimon fami mimon yusiru sabkoto ila anna hizbahu wanda ma hizbe makon fil yawmi thani kay nyande nyallal immal yabda'u fuddoray min suratil maide gelande ma suratul maida ila nihayati suratit tauba ha sakito de suratut tauba harful ya onka harful ya min fami kabeni don fami yushiru ila anna hizbahu wanda ma hizbe makko kanko neddo mo jangata on fil yawmi thalisi kanyallal tatabal yabda'u fuddoray min surati yunus gelande ma surati yunus ila nihayati surati an-nahl hal sakito de suratul nahl ful ya harfa rayane min fami gelande ma kabeni don fami dun do yusiru sapoto ila anna hizbahu wanda ma hizbe makon kankon fil yawmi thalith ka nyallal tatabal yabda'u min surati yunus fuddoray surati yunus ila nihayati surati an-nahl ha ka sakito de surati an-nahl harful fa harful ba hal fere banden min bi shawq yushiru dun don sapoto ila anna hizbahu wanda ma hizbahu fil yawmi ar-rabi kanyallal nayabal yabda'u fuddoray min surati gilandema simore bani isra'il yani suratul isra wa tusamma aydan suratul isra ila nihayati suratul furqan ha sakitode kalanno de suratul furqan jawabun nu harfu shin alfer shin den mim bishawq abendon fami bi shauq shauq yushiru nun sapoto ila anna hizbahu wanda ma hizbe makon fil yawmil khamis kanyan lal jawabal yabda fuddoray min surati ash-shu'ara yabda fuddoto min surati ash-shu'ara gelande ma surati ash-shu'ara'i ila nihayati surati yasin asakito de surati yasin harfu alwawi min bi shauq shauq waw sakina ben yushiru lan sapoto ila anna hizbe makon kanko neddon fil yawmil asadisi kanyallal jegabal yabda fuddoto min surati gilande masimore wassafati gilande masimore wassafati surati safati ila nihayati surati al-hujurat ha sakito de suratul hujurat jaddabun harful qaf hal fere qafun fuddoray kanyun kadi min bi shawq non kadi sapoto ila anna hizbahu hizbe makko kanko ne don fil yawmi sabe kanyallal makko jaddabal yabda fuddoray min surati qaf ila de ma suratul qaf ila nihayati surati an-nas ha sakito de suratul nas المنتدى السلفي وتوضيح ذلك في الجدول التالي فمي بشوق فاء ومن سوره الفاتحه وني من سوره الفاتحه جلند من سوره الفاتحه الى نهايه سوره النساء هكا سكتوا دي سوره النساء ميم وجلند من سوره المائده هكا لنو دي سوره التوبه ya on ko gilandema suratul at-tauba gilandema suratul yunus ha sakitode suratul nahl ba on ko gilandema suratul isra ha sakitode suratul furqan shinon ko gilandema suratul shu'ara ha sakitode suratul yasin wa on ko gilandema suratul safati ha sakitode suratul hujurati قاف اون فغيلان دي ما سوره سوره القاف ها كنت ودا ختم ها سوره الناس اذن ني ندو اون وني كوريو تورتا القران وني وني كوندو ريو تورتا بعد اتقانه لكتاب الله سبحانه وتعالى سو جوكيدو ان شاء الله عز وجل هاري الحمد والشكر لله قران ما كو يهتا ها نياند بل نياند و قران ما كو بيدتو بورغول قال الامام الشاطبي رحمه الله تعالى ما كي وندم وترداده يزداد فيه تجملا ترداده اي تكرار القران وكثره المراجعه يزيد قران تجملا اي جمالا الى جماله او يزيد القارئ جمالا واتقانا مره بعد الاخرى عنده بيدي قرانا ان بيدي لبنق القران ولا بيدي لبنق الجنغو وقرانا ان اواو قلم قران على كل حال في روجد دينهم ko beydari wonande jangowo on harananon baraji ko hebata kon e kala harfu mo jangi e gol dudugol makko rewta gol qur'ana don al faslul khamisu faslu jawabon isnadu al isnadu fil qur'anil karim isnadu on ka qur'an بين أهمية الإسناد في القرآن همّة توغردن دنك القرآن وني سند ممن حفظت إجازة ممن حفظت إلى الله سبحانه وتعالى جلن دم مهنج داون يجنغ من جن دم ها هيوتي الله سبحانه وتعالى سلسلة دون كاريجو جني لن كاريجو جني دون كاريجو جني دون ها هيوتي الله سبحانه وتعالى اذن كن دويته الاسانيد ولا شك ان العلماء بينوا اهميه ولا شك كرمكم ببنجني هم او اسانيد جدو بايغانين دو كونغو دي كرمكم ببس في بانجين كل دو الاسناد في القران عرض كامل القران ويبتق القران انفو على شيخ انا جنغو القران انفو ادو كرامكو جوني تشرنوجو والشيخ عرضه على شيخه انا هول كاديون دون شيخو جو اون دون جانغيمو اي تشرنو ماكو باسناد متصل تو كوردت جوكونيرد الى النبي فادي النبا جون صلى الله عليه واله وسلم قال الإمام السيوطي رحمه الله تعالى الإجازة كالشهادة من الشيخ للمجاز بين إجازة نو سيدنا قل جرنو جؤن سيدنا قل سيدة إمورد جرنو جؤن ونندمو جن إجازة أو كاري جدي ويبتي قرآن فب أن هدانيك مقرآن فب وقراءة القرآن بالإجازة سنة سار عليها السلف وقراءة القرآن جنقق القرآن بالإجازة ولا إجازة سنة انقلاول سار عليها السلف سار عليها السلف وسنة مؤن يمود سلف رحمهم الله قال ابن الجوزي رحمه الله قال السلف القراءة سنة متبع قراءة جنجينغون سنة متبعة وسنة جوكادو يأخذها الآخر عن الأول يأخذها يتيمو الآخر سكتيدون عن الأول قاي أرنون ما كنوا دا النشر في القراءات العشر إيكي كونغونغون ومن ثمرات الإجازة في القرآن نجيا إديمد هبقل أو إجازة لوك القرآن أن تلقي القرآن وندما longinagol o qur'ana ɗo bi sanadil muttasili e sanad jokkondirɗo min wasaili hifdhi kitabillah, ɗum ɗo ne jeeya e wasilaji ko yottorte faade e hunjagol de deftere Allahu subhanahu wa ta'ala. Qala subhana inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidhun wa hadha mimma ikhtassat bihi hadhihi al-umma, dono jeya ko hertori kon de mofte do kulu wadi imam as-suyuti bima kika alfi ya mabbe qad khussatil ummatu bil isnadi wa hiya min ad-din bila tardadi wa huwa min ad-din bila tardadi, benni de do mofte de hertini rama konete kon tu gorde den isnadu on dun dalla shak ko jeya dum e kadina bila shak wala rayb bila tardadi bila taraddud bila shak annahu min asbabi dhabti al-ada, dun do ne jeya e sababuji ko tiidinta neddo on ka ada amakko. Ada huwa al-akhdhu an ash-shaykhi wa at-talaqqi anhu, ko dun woni soccondirgol yetta e shaykh on mubasharatan longina e longino e shaykh on, ko dun bennata al-ada. Al-muntada as-salafi قرود ابن الجزر بأني وزينة الأداء والقراءة زينة الأداء بأني قرود نتنو أداء كأو أروان دلاول تايكو نون جنجرته تايكو يوغل كشيخ لنجينو ها شيخ سيدانو انتجي وهبي إتقان يجيزه ثم يذهب ويفتح مركزه ويبث العلم وساك عندك الجندانجل kono hari wonno tay di qawaiduji tajwid tay non windak on sumat tay koni be jangirta ko an tatab wa itqani riwayati e kanyun kadi diggingol filla golgol diggang diggingol ko filla kon riwaya wa sawnul lisani min alwuqu'i fil khata e hiwgol kañum kadi ɗengal ngal ga e yanugol e faljere nden. Tataɓum ɗum andal mujaza wondema jonnaɗo ijaza on yashrufu bilindiraji fi silsilati huffadi kitabillahi bil isnad, yashrufu o teddiray bilindiraji sabunatugol fi silsilati huffadi e jolokowol hunjibe ben kitabillahi deftere Allahu azza wa jalla den bil isnadi katu gorde, yani hande kadi o do onati ka boggol so hande kedo ijaza e sheikh makko kanko kadi o jonni goddo hande kadi o jeyama e boggol gol hande kadi arabe ben bawo kala jannube kala be o janni ben ha nyande hande kay jolokol mo ayay jonna ijaza masalan gine do yawya do ha ta asaniji makodi hino joggi di wonbe saudi walla wonbe en walla wonbe sifanon eleede den bi shatta albuldan, idan don do la shakka ko korifa molanado lo ne jeya ko tawata kon hino himmini o isnadu do. Ulama'u yahmiluna isnadan fil qur'an, karamo ko be tawata ibe jogi ko nete kon asanid jika qur'an be jantan tan yoga e ben karamo ko be walla be addane misal tum fi yen wawu himmirde dun do enen kadi. Ittakhadha as-salafu salafu radiyallahu anhum wa ardaahum be jogi tike ta'allum al-Qur'an asla jangugol o Qur'ana do bindere fi badi'i talabil ilmi ka fuddode dabbugol gandal hastay wobbe kanyum be wada inkar do wonde ma jangudina tertoda hunjagol Qur'an, dun do la shakka annahu khata'un fahish wa khata'a mawlana donon kanudo. Fatalaqqaw al-Qur'ana bis-sanadi, be longini o Qur'ana do sanad muttasil ala ulama'ihim, eben karamo ko be wurnobe fewdo mabbe be jangi e jungum. Wa akhadha anhum, be jangi be jetti e mabbe kanyun kadi man wa akhadha anhum yatti e mabbe kambe longininobe ben man ba'dahum ben arbe baw mabbe wa min ulaika najiya e ben al imam abu hanifa rahimahu allah ta'ala al mutawaffa sanata 150 روى القراءة عرضا عن الأعمش وعاصم وعبد الرحمن بن أبي ليلى رحم الله الجميع بين بيدو بيجي قرآن بفلك قرآن عرضا ويبتق القرآن أنفو عن الأعمش قاية بيدو كرمك بأعمش وعاصم إمام عاصم رحمه الله وعبد الرحمن بن أبي ليلى بيدو كرمك بقراءات وروى القراءة عنه يتي أبو حنيفة الحسن بن زياد رحمه الله الإمام الليث ليث بن سعد المصري رحمه الله المتوفى سنة 175 بن بتاتا بفئنه تاند تامدر تشبن جيددي اجوي وروى القراءة عن نافع بيجي إمام نافع ابن أبي إمام نافع المدني رحمه الله وروى القراءة عنه إجي جنغو ليث بن سعد ابنه شعيب وابن وهب إدفو كان بكتب إجي جنغو ليث ابن سعد رحمه الله ولد سلف بيننا بيدو ليث بن سعد امتحنوا أهل مصر بليث ابن سعد سي بيدي بكرمكو بيدو هرأي لننكو ألا ماند واندما كوين بي أنن يدو دو بيدو كوانة سنة سي انتي أني بيدو كو ألا ماند واندما نقرون في قلبه زيغن وكبرنا مكو كنتيكم ونعر بدع الإمام مالك إمام مالك رحمه الله متوفى سنة 179 هتاند تامدر اتشفن جيدي دي اجيني أخذ القراءة بيتي قرآن أرضا عن نافع ابن أبي نعيم المدني يتي قرآن أي نافع وروى القراءة عنه إجي جنغو نافع أودو مالك أبو عمرو الأوزاعي رحمه الله ويحيى بن سعيد يحيى بن سعيد قدوة إمام القحطاني جنت في بيده المنتدى السلفي يحيى بن سعيد كرمك وبه الامام الشافعي امام الشافعي كان ينكد ايضا كم كايب في الهتاند 204 هتاند تيم ديدي اني اخذ القراءه بيدو كدب جنجي قران عرضا بيت قران وفو عن اسماعيل بن عبد الله بن قسطنطين بيدو كان ينكد وروى القراءة عنه يتي أجنغو إمام الشافعي محمد بن عبد الله بن عبد الحكم الإمام أبو عبد الله الواقدي رحمه الله إذا كان يكاد متوفى سنة 207 هتان تيمئدي إجئدي صاحب كتاب المغازي والسير إذا ويندد الدفتر وروى القراءة عن نافع ابن أبي نعيم إذا كان يتي جنب إمام نافع سندا وعيسى بن وردان وسليمان بن مسلم بن جماز عن أبي جعفر وشيبة يتي جنب إذا فو هذا كان كوي نافع يتي جنب بفو يتي جنب أبو جعفر نافع بن جماز سليمان بن مسلم وابن وردان إلى فوق جنغ أبو جعفر جنجي وروى القراءة عنه يتي جنغ إمام الواقدي رحمه الله تعالى محمد بن سعيد كاتب كاتبه أبو عبيد القاسم بن سلام رحمه الله المتوفى سنة 224 من فئ به تانا تمئددي إنوغي إني أخذ القراءة عرضا يجتي قرآن أنفو وسماعا كدي عرضا وسماعا معنى بهديك كذلك بويبتي بينك ودون افضل ودون جمع بين الروايه والدرايه بين الروايه والدرايه معنى يتقول جنغا شيخ ان جنغا انك جنغا درايه اصلا كنت تقول قواعد جدي ان سمعت قواعد جدي عندك سونا الاول جنغين شرنو حسنا تايدف تبينداك في مود فهمي ورديو من المنتدى السلفي أخذ القراءة عرضا وسماعا عن علي بن حمزة الكسائي علي بن حمزة وني إمام الكسائي رحمه الله وشجاع ابن أبي نصر وسليمان بن حماد وإسماعيل بن جعفر وحجاج بن محمد وهشام بن عمار وعبد الأعلى بن مصهر وسليمان بن عيسى ويحيى بن آدم يحيى بن آدم بيدون جاء رجال أسانيد إمام حفص رحمه الله تعالى يحيى بن آدم ومتقدم كرمك بنيبو إيام جنجي جنجو بيدفو وروى عنه القراءة أحمد بن إبراهيم وراق خلف وأحمد بن يوسف التغلبي وعلي بن عبد العزيز البغوي وغيرهم يونس بن عبد الأعلى الصدفي المتوفى سنة 264 من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام بيدو إمام يونس بن عبد الأعلى فإن بهتان التيمة لدي تبان إجيغو إني قرأ القرآن على ورش إمام ورش وهو أبو سعيد عثمان ابن سعيد المصري ومعلى ابن دحية رحمهما الله وقرأ الناس وأقرأ الناس بجن كم بكريونيين ببن أبو حاتم الرازي متوفى سنة 277 في إن بهتان تيمئ لدي تبقن لجيدي روى الحروف سماعا عن أبي زيد سعيد بن أوسي الأنصاري روى الحروف حروف القرآن سماعا عن أبي زيد إذا كدي بجنتي قرآن قاية أودو كرمكوجو أبي زيد سعيد بن أوس الأنصاري وأبي عمرو البصري وأبي الفضل الضبي وعن خلاد ابن خالد هو خلاد الراوي عن الحمزة ابن حبيب بن الزيات الكوفي وندر إجي حمزة وهو أحد رواته وروى القراءة عنه إجازة إجي قرآن بإجازة معنى وقال بجنغال إجنغ مأبه كنو كو إجازة إجي جنغ مأبه إجازة أبو بكر بن مجاهد في كتابه ابن مجاهد أولو كبيرو أتي ود السبع كتن بنت قراءة السبع لابن مجاهد وروى القراءة عنه سماعا بجنتك قرآن فو إجنغ مأبه جنتك إما جنغم القرآن عبد الله بن محمد القزويني والخضر ابن الحيثم الطوسي خضر بن حيثم الطوسي هذا كان ينكر هذه القرآن جنغم الإمام بن جرير الطبري رحمه الله متوفى سنة 310 صاحب التفسير هذا ابن جرير أخذ القراءة عن ابن خلاد وعن العباس بن الوليد بن مزيد بيدو جتي قران جونغو بيدو فو ببيروت انا عبد الحميد بن بكار رحمهم الله جتي جونغو بي بكونت دندو فو وروى الحروف سماعا عن العباس ابن الوليد بيجي جونغو بيدو كانيون كدي ويونس بن عبد الاعلى وابي كريب محمد بن العلاء المنكدر واحمد بن يوسف التغلبي وروى الحروف عنه جتي كم بكدي جتي غا همبو عباس بن الوليد محمد بن احمد الزاجوني وعبد الواحد بن عمر وعبد الله بن احمد الفرغاني وابن مجاهد وقرأ عليه ايضا جنجي جونغو ما كانيون كدي همبو عباس بن الوليد محمد بن فيروز الكرجي وأحمد بن عبد الله الجبي بيدوفو وصنف كتابا حسنا في القراءات سماه الجامع جت بيولي فيك دفتر لبانة كقراءات بين الجامع سببون الإمام بن خزيمة إمام الأئمة ابن خزيمة رحمه الله وهو متوفى سنة 311 أخذ القراءة بجد قرآن عرضا عن عمران بن موسى القزاز رحمه الله روى القراءة عنه أرضا أبو بكر النقاش روى عن ابن خزيمة معنا يتي ابن خزيمة الإمام الدارقطني رحمه الله تعالى متوفى سنة 385 من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام الإمام الدارقطني صاحب السنن عرض القراءات على أبي بكر النقاش لذو يتي أجنغو أبو بكر قراءات أنفو وأبي الحسن أحمد المنادي ومحمد بن الحسين الطبري ومحمد بن عبد الله الحربي وغيرهم يكون أبيده رحمه الله وتصدر للإقراء في أواخر عمره كذلك بجنجن وني القرآن القراءات تسكت ودقردما رحمه الله تعالى رحمة واسعة وألّف في القراءة كتابا جليلا يؤلفك قراءات دفتر مولانا لم يؤلف مثله والفاك سيف ميري وهو أول من وضع أبواب الأصول قبل الفرش وبنوني وأدي ود دمبو دي أصولوجي في قراءة ويندري قراءات أدو فرش سينما فرش مصدر فرش أي نشر واصطلح أكثر القراء على تسمية المسائل المذكورة بأعيانها فرشا لانتشارها يتدون له شر الطيبة طيبة النشر للنويري رحمه الله تعالى رحمة واسعة بني كوين نرى فرش وسبو وكالف دم يتتاكم لندي كون حقو دي قاريو اقاريو ولا راوي اراوي مثلا ونك قرآن سنداري في بعض المواضع كالله عز وجل ويدم كسورة البقرة يعذب من يشاء يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول نودن جنجر بيعذب بضم الباء نود جنجر بيعذب بسكون الباء نود جنجر بإدغام يعذب من يشاء يعظم من يشاء اذا سيفانا دوندو ودون بينتا فرش ويتقول كلون دونديركم حقوده قراو بين ستايكو ستايقاريون راوي مابون ديدونو هينو فوتي بجانتو قاريون ستاي بلوتونديري بجانتو روايه كلا مو كلون ديكون وني راوي هديدون اما اصولوجي واصولوجي بينديجي وني جانتتيده دين أدو أو فرشدو تندو كجنغو قل قراءاتي أنتي بيدي فامو دي تندو eden defte ton. O radio men al muntada salafi. Al imam ibn manda rahimahullahu ta'ala wal hafiz ibn manda al mutawaffa sana 395 من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام روى القراءة عن علي بن جعفر البغدادي بمصر. بيدو إجي قرآن جاي بيدو علي بن جعفر البغدادي ومحمد بن حر بن حر وعمد بن محرم الجهوري المنتدى السلفي محمد بن محرم الجهوري أو الجهوري ومحمد بن حامد البغدادي ومحمد بن يعقوب الأصم وعقيلي بن يحيى عن قتيبة رحمهم الله. إجي بيدوفو روى القراءة عنه إجي جاي همبو ابن مندة رحمه الله ابنه إسحاق وأحمد بن الفضل الباطرقاني رحمه الله. بيدو كان يكاد إجي جنجو مأبه أبو عبد الله سبوي تتبون أبو عبد الله الحاكم النيسابوري رحمه الله متوفى سنة 405 بدار تيمن لي إجي صاحب المستدرك صاحب المستدرك أخذ القراءة عرضا عن أحمد الصرام وأبي بكر بن محمد بن العباس بن خراسان محمد بن العباس بخراسان وأبي عيسى بكار بن محمد ببغداد وأبي علي النقار بالكوفة ومحمد بن الحسين أي نوقاني وأبي الحسن محمد بن الكازيري محمد بن الكازيري رحمه الله. أما أبو نعيم الأصبهاني رحمه الله متوفى سنة 430 من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام روى القراءات سماعا عن الإمام الطبراني يأتي قراءهم فب سماعا عن الإمام الطبراني وروى عنه القراءات سماعا يأتي جنغو همبو أبو نعيم الأصبهاني البغدادي رحمه الله أبو القاسم الهذلي أبو القاسم الهذلي يتي جنغو الأصبهاني أبو عمرو الداني رحمه الله صاحب التيسير توفى سنة 444 من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام قرأ بالروايات على أبي الحسن طاهر بن غلبون طاهر ابن غلبون رحمه الله جنج جنج طاهر بن غلبون وقرأ لورش على أبي القاسم خلف بن إبراهيم بن خاقان إمام الخاقاني رحمه الله إمام المعروف أول من جمع قواعد التجويد راديو من المنتدى السلفي راديو من المنتدى السلفي وسلمة ابن سعيد الإمام وسلمون ابن داود القروي رحمه الله وابي الحسن علي بن محمد القابسي وغيرهم كنا بيدو ونسند مأبهم فبيدو ديدو طاهر ابن غلبون كذلك خلف بن إبراهيم خاقان وقرأ عليه القراءات أبو بكر بن الفصيح وأبو داود سليمان بن أبي القاسم نجاح ابن نجاح يتي أجنق ما أبو بكر محمد بن الفرج البطليوسي وخلق كثير جنق أجنق ما سبوا جابون الإمام يوسف بن جبارة الهذلي بن جبارة الهذلي المتوفى سنة 465 من الهجرة مؤلف كتاب الكامل في القراءات العشر edo walli finde deftere al-kamil qala fihi an nafsi be yewti e fi mabbe fa jumlatu man laqitu fi hadha al-ilm bayni bil jumla be tata be yetti ben gandal e jungomu e kama be yetti gandal e jungo mabbe 365 shaykhan karam benni ko karamo ko be teme de tato e chappan de jeego e njo be jange e jungomu Allahu akbar min akhiri al-maghrib ila babi farghana yaminan wa shimala deno kure do nano e nyamo wa jabalan wa bahran kodi kafello walla kamayo walau alimtu ahadan taqaddama alayya fi hadhihi at-tabaqa fi jami'i bilad al-islam laqasadtuhu wa inni walau alimtu stawna mi andino ahadan goddo go taqaddama alayya adikalan burilan fi hadhihi at-tabaqa at-tabaqa wa ni qurra'ul akabir fi jami'i buldan al-islam idandanangal leyde al-islam den ma kila qasadtuhu yahayno mitawamo milongino e jungo mak hada la shakka annahu ittila'un wasi' qala ibn al-jazari rahimahullahu ta'ala la a'lamu ahadan fi hadhihi al-umma rahala fi al-qira'ati rihlatahu wa la laqiya man laqiya min ash-shuyukh bima kila a'lamu mi anda min ash-shuyukh imurdu echerno be bennali ala benni kambe on be anda taw won darana wodi wono de ngandi hafiz ibn manda shaykh raslan egay tarjama mabbe on ka kitabul ilmi mabbe be jangi 1700 shaykh lan dun don la shakannahu ben don no buri be do hawrude karamakobe دودبه ثم قال كذا ترى همما بماك وندما ابن الجزري بماك لا اعلم من دا احدا هي غوتو في هذه الامه دي مفتدو رحل يوب في دبغول غندل في القراءات اي بادي هرتني في القراءات كغندل قراءات رحلته صفا رحله مو بواديون يادوندو بواديون في دبغول غندل wala laqiya hawralika di karamokobe dudube man laqiya ben hawrube karamokobe mina shuyukh wala laqiya hawrali man laqiya ben hawrube mina shuyukh imorde karamokobe ko be do hawrikon e karamokobe summa qala kadha tara himama sadati as-sadati fi at-talabi kunino woni ko yi irta himmeji karamo ko be kohobe be tawata ko mawbe kada bugol nga gandal do jedda bon abul wafa ibn uqail al-hanbali mutawaffa sana 513 qara al-qira'ati ala abi al-fath ibn shayta شيطان ابي الفتح بن شيطان رحمه الله وقرا عليه المبارك بن احمد بن الاخوه رحمه الله الامام الشاطبي رحمه الله متوفى سنه 590 تصدر للاقراء بمصر رفقك جنو قول مصر وانتهت اليه الرئاسه في الاقراء حتى ما بكونيتكم فوند زمان مبه لا ما قول في جد قول كيديري منتدى السلف كيديري اقرا اكونا دون مرد فنون العلم صاحب القصيدة حرز الأماني ووجه التهاني في القراءات السبع المشهورة بالشاطبية كم بأنك يؤمن بعد اختصار تيسير للإمام أبي عمرو الداني رحمه الله قرأ القراءة على أبي عبد الله محمد بن علي النفزي، محمد بن علي النفزي وإن نفري، وأبي الحسن علي بن محمد بن هذيل الأندلسي جنجي جنجو بيدو، وأبي الحسن بن النعمة، وأبي محمد بن آشري وغيرهم. وقرأ عليه القراءات أبو الفضل جنجي جنجو إمام الشاطبي، قراءات أبو الفضل عيسى بن يوسف البلبيسي، وأبو الحسن علي بن محمد السخاوي رحمه الله صاحب القراءات صاحب النونية السخاوي في التجويد، وأبو عبد الله محمد بن عمر القرطبي، والكمال علي بن شجاع العباسي وغيرهم. إكوانا بيدو بيدو فو جنجي جنجو إمام الشاطبي عليه رحمة الله. سبوي جينا يا بوهم ابن الحاجب المالكي رحمه الله، توفى سنة 646، قرأ القرآن بجنج قرآن ببعض الروايات على الشاطبي، بجنج يوغا قرآن أنكن ما يوغا روايات الإمام الشاطبي، وجمع وقرأ جميع القراءات على أبي الفضل بجنجي جن قراءات جد إنفو على أبي الفضل ببيدو الغزنوي وأبي الجود. تندون هلا حقيقة إننا كنتلهم في أجنجي شريعة هديدون نايهن جو قرآن كبريكم كبريكم رمان نادي كبريكم هل بنادي kunde goddo wonata tata ko odaji hara hay huruful hijaa moja huruful hijaa makon sanani mo janga wallahi tahi mo mari lahn jali la tu'ad wala tuhsa hare lahn ji makodin di konto tako di mobo tako akete ko di dudi ko idan yanbaghi lit talibi wad da'i أن يتفقها في هذا الفن، وأنه ليس فنا خاصا لمن يسمونهم بالقراء، بل هو فن مشترك يشترك فيه المنشغلون بعلم الشريعة عموما. بن بتاوتا هنا ina jokki no janga fannuji e koyondire mudum bal akhussu az-zikra bis-salafi yanbaghi an yakuna as-salafi mutqinan li kitabillah arifan bi qawa'id at-tajwid bila ghuluwin wala jafa mutabbiqan hadhihi al-qawa'id في كتاب الله سبحانه وتعالى. سبنون قال دنقال عرب دو قال واو تا لا دنقال فونتو سونا انتجي واو دي كالف دو سونا او اندو دي او قل تري دي كقرآن اكا سنة كذلك اكا دنقال عرب كنون كرامو قبنا يواندما اللحن لا يفهم لحن فهم تاك idan sendari bedo karamokobe bedo fu ku karamokobe betawata allafu fi shatta alfunun ma dhalika kanu muttali'un bi ilmi alqira'at. Ibn Malik al-Jayyani rahimahullah al-mutawaffa sanata 672 صاحب الألفية في النحو بن مالك الجياني أخذ القراءات عن ثابت ابن خيار، يجد قراءات ثابت بن خيار له ألفية في القراءات الدالية، لأن الدالية ألفية معلوم في القراءات إلى نجوجين متنون. إبراهيم بن داود الفاضلي رحمه الله المتوفى سنة 692 قرأ على السخاوي رحمه الله، على السخاوي رحمه الله القراءات السبع سبع مرات، سبع مرات. لو قد هلال وندم سا جنجي دو قراءات آياتا جنجو يا قد إجنجو قدقو المنتدى السلفي يا جنجي إجنجو بيرو لا بجئي قراءات السبع. أبو حيان النحوي الأندلسي المتوفى سنة 745 من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام قرأ السبع ببلده بجنج سبع كليد على عبد الحق الأنصاري بجنج جنج بيلو وأحمد الضباع وأحمد الطباع والأستاذ أبي جعفر أحمد الزبيري أحمد الزبير وغيرهم يكون بيلو بجنج جنج بيلو فو. ثم قرأ السبع على إسماعيل المليجي بجنج جنج بيلو السبع وروى القراءات بالإجازة بإجكدي قراءات هرك إجازة عن علي بن أحمد المقدسي عن الكندي رحمهما الله وقرأ عليه أحمد بن محمد بن نحلة الدمشقي جنجي جنجم أبيدو وأبو بكر الشمسي وأبو الفتح محمد بن عبد اللطيف السبكي ومحمد بن أحمد اللبان وغيرهم كثير. الإمام الذهبي رحمه الله متوفى سنة 749 من الهجرة عني بالقراءات من صغره بيرو بتوبتنك كيوندر قراءات جلندما كفايكو ياغالما فقرأ ختمة بالجمع على العالم طلحة الدمياطي جنگ جنگ بيدو ختمة بالجمع جمع كوينتي كوارغول دو مثلا نتوم بفتش جمع فتش ديدي نتوم كبيت جمع الكلمة نتوم جمع الحرف جمع الحرف مثلا كوارغول دو إن سنت إني مالك يوم مالك مالك يوم الدين مالك يوم الدين مالك يوم الدين مثلا وفتش عندي جنجر بمالك جنجر بمالك فو عندك دي وموبيدون وإن إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط اهدنا الصراط اهدنا الصراط مثلا وفتح عليهم عليهم عليهم عليهم وفتح كل ما جمع الكلمة أما جمع الحرف كان أما جمع الكلمة كجنغول آية ها أتم رواية مو جنغة تاون ويجتو وجت رواية كو كديك فؤلو دي آية وجنغة مها أتم منتدى السلف. إذن كندو بين تجم الكلمة كندو بين تبوري مؤجد اتي مو بندي قول دفو جمع اتي جمع الحرفي كندو بين نستي ونيكو لأجل التسميع النهاري لا بأس به. المنتدى السلفي ورحل إلى بعلبكة أي بعلبكة فقرأ جمعا جنجي تونك دبالي جمع على الموفق النصيبي رحمه الله ورحل إلى الإسكندرية مصر فقرأ على سحنون رحمه الله وعلى يحيى بن الصواف بعض القراءات داري إمام سحنون المالكي إذا كان يكرمك بأندنا وبكان ينكدي فيوديري إفق الحافظ عبد الرحيم ابن الحسين العراقي صاحب ألفية عبد الرحيم ابن الحسين الأثري كما في مطلع كتابه ألفية العراقي قرأ على عبد الرحمن بن أحمد البغدادي السبعة كاملا يجنج يجنج بإذن قراءة السبع كاملا له الله وندم ساجنجي حديث أجنجة قراءات ولا ساجنجي نحو أهتنجناه قراءات ولا ساجنجي لغة كذا وكذا ولا ساجنجي عقيدة أهتنجناء قراءات لا بل ينبغي أن تقرأ إن أتاحت لك الفرصة. بين الإمام ابن الجزري رحمه الله تعالى متوفى سنة 833 من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام أخذ القراءات إلى بجت قراءات على الشيخ أبي محمد عبد الوهاب بن بن سلار وشيخ أحمد بن إبراهيم بن الطحان وأبي المعالي بن اللبان وأبي بكر عبد الله بن الجندي رحمه الله الجميع. وقرأ في مكة والمدينة والقاهرة والإسكندرية ودمشق نفو بجنجيمون والبصرة وبورصة نفو كنوكيلي وخراسان وأصبهان وهرات ويزدر ويزد نفو بجنجي وشيراز وسمرقند وما وراء النهر. ونظم الدرة المضية في القراءات الثلاث المتممة للعشر وني درة في مدينة عنيزة بالقصيم وألف في المدينة كتاب نشر القراءات العشر نشر في القراءات العشر الكبرى في المجلدين ومختصره التقريب وتحبير التيسير في القراءات العشر كان بولي. وقرأ عليه قراءات أبو بكر بن مصبح الحموي وأحمد بن محمود الحجازي الضرير والمحب محمد بن الهايم والخطيب مؤمن بن علي الرومي رحمه الله يدفو جنجم قراءات بن الجزر يكونا بيدو زكريا الأنصاري شيخ الإسلام الأنصاري المعروف بشيخ الإسلام كما اصطلح القراء ونقرا بموالة إصطلاحنا بشيخ الإسلام الأنصاري متوفى سنة 926 قرأ بالسبي يجتي قراءة السبي على النوري البلبيسي والزين رضوان والشهاب القلقيلي الإسكندري وقرأ بالقراءات الثلاث الزائدة على الزين طاهر بن محمد النويري رحمه الله. وقرأ عليه محمد بن سالم الطبلاوي ومحمد بن محمد البعلي رحمه الله الجميع. ديدو فو جانجي جونغو ما بيبي جانجي جونغو بيبي جانتي دين روكات. 27 الشيخ عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وتوفى سنة 1285 من الهجرة. قرأ أول القرآن على الشيخ إبراهيم العبيدي رحمه الله شيخ مصر في القراءات جنجي جنجو بيدو شيخ إبراهيم العبيدي قراءات شيخ كم بأنه كرمكو بقراءات في زمن مصر. شيخ عبد اللطيف عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب إيه كرمكو بأندابه شيخ عبد اللطيف وتوفى سنة 1293. قرأ على سلمونة القراءات إيه نجيا كأساني الديان إيه سلمونة ده عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب ثاني راو شيخ محمد بن عبد الوهاب. إذن إكوانا بيدو إمورد كرمكو بأي تيكيون لندو كمثال تم بوادا نيندي دو ونا إنو قل هارا كبيدو تم لو كمثال. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أريد أن جنتي أو راديو من المنتدى السلفي منفالة هندقل مجبرة إيدو هيتوجي يوهوتو كشين تليغرام منتدى السلفي يو الله أن نفر إن فجزاكم الله خيرا.